But it's all something on the phone. So my phone is on the list of all my friends that shit every day. لما يعلق حجوة الخيل الحصان وما إلى ذلك، كل هذا مخالف. وذكر كذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك، رواه أحمد. والمراد بالرقى الرقى غير المشروعة، والرقى من القراءة، يقرأ ويعزم على الشيء. والتمائم سميت تمائم لأن صاحبها يعتقد أنها تتم عليه الأمر، ويتم بها دفع العين، سميت تمائم لهذا. والتولة نوع من السحر يفعله المشعوذ، ويعلق بعنق الزوج، يعتقدون أنه يحبب الرجل لزوجته والزوجة لزوجها. ولما قالوا التمائم شرك، كذلك المقصود التمائم التي احتوت على الطلاسم غير معروفة المعنى، مجهولة المعنى. كذلك فيها استغاثة بالجن وعبادة لهم، يكون فيها أسماء الجن خلاص. وتكلمنا كذلك على حكم تعليق شيء من القرآن على عنق الصبي واختلاف السلف في هذا، والراجح الصحيح أنه لا يعلق شيء من القرآن يكون تميما، لا، لأنه يعده أو يكون ذريع الامتهان. وكذلك إذا علق الرجل شيئا كآية الكرسي مثلا، استغنى عن قراءتها، يقول أنا معلقها خلاص، فيترك المشروع ويصير في غير مشروع. وأيضا يعرضها للامتهان، يدخل الخلاء، يحدث، يغتاب، ينم، ما أدى حق القرآن عليه بهذا. ثم الأثر المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا ضعيف، أنه كان يعلق بعض الأدعية وشيئا من هذا في عنق الأطفال، عنق الصبيان، هذا لا يصح أصلا. كما قلنا فيه من يا أخوان، فيه عن عنت محمد بن إسحاق صاحب المغازي وهو مدلس. أظن يا أخوة كنا وقفنا عند تفسير التيولة هكذا، صفحة 110 اللي معهم طبعة دار الفضيلة. قال قوله التيولة، قال المصنف: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وبهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث، عبد الله بن مسعود أحد العبادلة. عند الدكتور لا، من هم العبادلة؟ وعبد الله بن الزبير، أربعة. فلماذا لم يكن لهم؟ لماذا؟ لأنه متقدم الوفاء، وبقي هؤلاء بعده يفتون الناس ويجتمعون في الفتوى والجواب، فيقول القائل: قال بهذا العبادلة، أفتى بهذا العبادلة، وما إلى ذلك. حج رمضان معنا اليوم، عطلة رسمية. طيب، جزاك الله خير. أحلى الصبح. طيب. قال هو راوي الحديث عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه، كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التيولة؟ قال شيء نصنعه للنساء. عندكم نصنعه كده؟ لا نصنعه كل النسخ يخيل إليه. لا لا لا لا يتأكدوا منها. قال شيء أحيانا تتتابع وتتواطأ الطبعات، أحيانا الطبعات تتواطأ على خطأ، هذا مشكلة. قال شيء لعله قال شيء يصنعه للنساء المشعوذ أو الساحر يتحببن به إلى أزواجهن. على كل حال يا إخوة هذه لابد من النظر فيها، لابد من النظر. أي طبعة الله أعلم لو رجعنا إلى النسخ القديمة هيتبين لنا. احنا ما فيش عندنا هنا صحيح ابن حبان. اخونا عمر ان شاء الله تنظرها في صحيح ابن حبان وصحيح الحاكم مستدرك الحاكم ضروري ترجع للاصل يتبين لنا الامر ان شاء الله. الامر سهل ناخذها بعلو احسن، لان كثره الوسائط هذه يكون فيها تصحيح. قال شيء نصنعه للنساء يتحببن به الى زواجهن. اذا تاكدنا انها في الاصل هكذا فعلا سلمنا وأولناها، تأويلها سهل إن شاء الله. قال الحافظ التيولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففة، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله أعلم. عرفنا يا إخوة؟ طيب الدبلة بقى هنعمل فيها إيه؟ الدبلة اليوم لو الرجل خاطب واحدة وهي مركبة دبلة وهو مركب دبلة ويرمي الدبلة كده يقول العلاقة انقطعت خلاص، هذه تخاف فسد البيت خربت الأمور. بس لو يرمي الدبلة كده حتى لو نسى حطها في جيبه ونسى يلبسها طمة كبرى، فصار في هذا شبه اعتقاد معنى ينام. فالدبلة هذه ممكن نحن نحصر فيها ثلاثة أمور. واحد أنها سبب للشرك الأصغر، هذا واحد. ثاني مشابهة للكفار. الثالث تكون من ذهب صارت ثلاثة محاذير. الدبلة دي ما هيش من الإسلام أصلا، وإذا كان خاطب ما أدري يلبسها في اليمين، إذا كان متزوج يلبسها في الشمال، ليه إيش فيه؟ ما تزوج الأجيال قبل هؤلاء تزوجوا بدون دبل وكانت عشتهم هنية سوية سعيدة، ما إيش اللي حصل؟ هذه من المشاكل يعتقدون. فلو مركب دبلة وهي مركبة دبلة الله أكبر العلاقة تمام قوية ما فيش إشكال. لو رمى الدبلة كده إيش اللي حصل؟ إيش اللي تغير؟ إيش فيه؟ هيتهدم البيت حركة الدبلة. هذه المصائب، هذه شبيهة بهذا. وإن لم تكن هي التيولة المذكورة في الحديث، لكن العلماء كالشيخ ابن عثيمين ذكر أنها تدخل في هذا رحمه الله تعالى. وكان من الشرك لما يراد، ليه بقى كان التيولة من الشرك؟ يقول لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. احنا قلنا يا إخوان جعل شيء من الأشياء، اعتقاد أن شيء من الأشياء سبب وهو ليس بسبب شرعي ولا سبب حسي، لا بسبب شرعي ولا بسبب حسي، يجعله شركا أصغر. عندما يأخذ الخيط يربطه في معصمه، يربطه في عظمه، يربطه في عنقه، كما هو الأيام هذه تشوف بعض الشباب والرجال حاطين حظاظ نحاس يقول لك تنفع من الروماتيزم. ايش علاقة هذا بالروماتيزم؟ لا يمكن ابدا، لا شرعا ولا حسا، ملوش علاقة. يقول لك حظاظة حلقة نحاس، سوار نحاس، وضعه اما في الرسل واما في العضد واما في الرجل. كانوا زمان، كانوا زمان احنا كنا بنشوف الناس زمان عاملين خلاخيل كده، كل خلخال وخلخال في رجلين، ايه في ايه؟ ده بينفع؟ ينفع من ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في الاخير اتفتحوا شويه وباعوه، قالوا والله نستفيد من، كان فضه ما هوش حديد، كان فضه، خلاخيل فضه تلبسها المراه تتزين بها وايضا تعتقد فيها. فالله المستعان. يقول وكان من الشرك. ليه بقى كان من الشرك؟ ليه؟ لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله. ايه تفضل. ها؟ لا، الحس مش راجع لشخص لشخص. لا لا، الحس هل افاد الاكثر؟ انما القاعده تبنى على الاكثر. انما انت لمست فيها من الناحيه المعنويه نفسك اطمأنت لها. طب ونفس ال 99 دول ما اطمأنوش ليه؟ وما ارتاحوش ليه؟ وما استفادوش ليه؟ فما تقعدش انت الان ما تمشي في صباع. اخذت شبرين، اخذت برامول، في حاجه اسمها برامول؟ في هنا؟ في مصر؟ نفس الاسم ده؟ تمام. حبوب برامول حسيا كده صاحبي يسكن الالم. انما فين هذه الحلقه اذا كانت في اليد انها تذهب الالم؟ فين هذا؟ ما في شيء من هذا. كلها اوهام وخيالات. بارك الله. احنا المرجع في الشيء صار عرفا. سائدا، صار سائد. لما يصدع راسه بياخذ حبوب، لا حبوب معينه، بكل عند الناس كلها فعلا هذا الشيء موجود. طيب امراه عندها نزيف، فعلا النزيف هذا له ابر، له حبوب تاخذها المراه فعلا يوقف الدم. امر صار يعني متواتر مستفيض عند الناس. انما اين الحلقه اذا كانت في اليد اذهبت ما بها من الالم؟ اين هذا؟ طب انا جربت هذا ما نفعش، والثاني والثالث والرابع، 99% من الناس ما نفعهم. فالمساله ليست راجعه للراحه المعنويه النفسيه الشخصيه الفرديه القليله النادره، لا. المرجع في هذا عرف استقر على الناس، تعرفوا على هذا فعلا. انما اين هذا في العرف؟ غير مضطرد. إنما هي راحة نفسية. قد يكون قدر الله عز وجل له الشفاء سواء لبس هذا أو لبس، فهو لبسها فصادف الشفاء والبر فاعتقد أن هي السبب. لا. قال ومن الشرك لما يراد به، وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله. قال المصنف، ما المصنف؟ عند الشيخ حمد صاحب الكتاب. صاحب الكتاب، أين كتابك؟ أنا فزت بالشتاء تحت الجبال. طيب ما هو أنت إذا جيت بالبيت دخله هنا كده. متغب. عانى أول. طيب مش تعبت من الواحد ما بيكبر دمه بقل. الشيخ حمد هات الكتاب وحطه في كيس، شنطة كده كيس، وتعالى. جزاك الله خير. كتاب مهم. ولو تموت على صدرك الكتاب سبحان الله حسن ختام. ايوه صلى الله حسن ختام. في ناس ماتوا كده وصحيح البخاري على صدر الحجاج ما هو ليش بعيد ابو الحامد، ابو الحامد الغزالي. طيب طيب كويس. هو فعلا حكم عنده ما شاء الله خلفيه، جزاه الله خير. طيب احسن. قال المصنف وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود والحاكم. وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا ويكنى أبا معبد الجهني الكفر. قال البخاري أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب سكن الكوفه وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. على كل حال حديثه متصل كمرسل الصحابة ومن إلى ذلك. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. ووكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد. صفحة 111 طبعا دار فضيلة يا إخوان. ويسر له كل عسير. اللهم اجعلنا كذلك. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه يعني رأي نفسه، يعني استحسن رأي نفسه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام أحمد. من إمام أحمد بقى؟ أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني أبو عبد الله إمام دار الهجرة. لا لا لا جمال. طيب عشان تزغل. إذن إمام أهل السنة والجماعة أضحى ابن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتنسك. وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. معنى؟ طيب. قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب أو مؤدب. شوف كيف كان في مؤدب أيام زمان قاعد كده يؤدب، يؤدب الصبيان، يؤدب الأطفال، يؤدب بمعنى الكلمة، مش يؤدب بس يحفظهم القرآن، لا مش المقصود ده، يحفظهم القرآن ويعلمهم الآداب ويربي فيهم المروءة والنخوة والشجاعة ويذهب عنهم الخور والجبن، نعم، والشح والبخل من النفوس. شوفوا عمر بن عبد العزيز كان له مؤدب. ولد عمر بن عبد العزيز كان له مؤدب. المؤدبون هؤلاء أهل فضل وأهل صلاح وأهل عبادة وأهل علم. قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه ويطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيتي فتكيل السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. اللهم اجعل لنا مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيتي إلا قطعت أسباب السماء من يدي وأسخت الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. أنتوا يعني ملاحظون أن هذا من باب الإسرائيليات. معنى يا إخوة؟ طبعا بس أنا عايز أقرأ تخريج الحديث ده. المحقق ما ذكروش للعلم انه ايه من اسرائيليات. معناه جميل، معناه جميل، لا لكن هو من اسرائيليين. وبعدين ما لا يخالف، يعني لا يخالف شيء من القرآن ولا من السنة. مصداقه في حديث ايه عبد الله بن عباس، واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك، قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعمل. لا بأس، معناه في نصوص بين أيدينا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بأس. قال المصنف: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. رويفع كصغير إيه؟ رفع. لعل الحياة ستطول بك. وفعلا قالوا هذا الصحابي الجليل طالت بالحياة، وكان هذا من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فقلنا يا إخوة، البراءة المترتبة على بعض المعاصي والكبائر هي براءة صغرى، أما البراءة الكبرى الكلية تكون من الكفر والردة. قال الحديث: رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة. وفيه قصة اختصرها المصنف: وهذا لفظ حسن، أو هذا لفظ إيه؟ لفظ حسن. حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عائشة بن عباس عن شويم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف إما غنم وله النصف، يعني في المعركة يخرجون يتقسمون الغنيمة، هذا يساهم بدابة، هذا يساهم بسلاح، هذا يساهم بكذا، وكلا له نصيبه، حتى إن أحدنا ليصير له النصف والريش وللآخر القدح. هذه أجزاء، وإيه أجزاء للقوس وأجزاء للسهم، معنى يا إخوة النصل والريش والقدح أجزاء، واحد يطلع له النصل، واحد يطلع له الريش، واحد يطلع له القدح. ثم قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث، ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثنا الفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شويم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث. حاج إبراهيم اليوم عطلها، ما فيش لا وظيفة ولا مكتب ولا حاجة. طيب خير إن شاء الله، بارك الله فيك. ابن لهيعة في مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما أو رجالها ثقات. على كل حال الحديث صحيح. دعوكم من ايه؟ من الروايه التي فيها ابن لهيعه، والحديث صحيح من غير طريق ابن لهيعه. قوله: فاخبر الناس، دليل على وجوب اخبار الناس، يعني تبليغ العلم وتوجيه الخلق وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. وليس هذا مختصا برويفع، بل كله صوبه كله كان كله صوبه كله بل كل من كان عنده علم ليس عنده غيره أو ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به. فإن اشترك هو وغيره في علم أو في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرع في شرح سنن أبي داود. أبو زرع من ذا؟ العراق؟ ليس بالرأس، لأن أبو زرع الرازي ما له شرح على سنن أبي داود، ليس له شرح. هذا أبو زرع العراقي ابن الإمام العراقي، معنى في شرح سنن أبي داود. قوله: لعل الحياة ستطول بك، في علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها. برقة، برقة اليوم في بلاد ليبيا، وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. شوفوا جيوش الإسلام وين وصل، سبحان الله، إلى آخر المحيط عند ملتقى البحرين. ومن هذه الجهة انظر أين وصلت، إلى بلاد الصين، لا إله إلا الله، وفتحوا جزر قبرص، ومشوا إلى أدغال إفريقيا. إسلام، الإسلام كان في المقدمة، اليوم ما تحصلهم إلا في المؤخرة. يا ليتهم كانوا في الوسط مثلا، ممكن في خير، ممكن في المؤخرة، نسأل الله العفو والعافية، لا إله إلا الله. قال فأخبر، طيب، قال لعل الحياة ستطول بك، هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، من عقد إيه؟ لحيته، والجمع لحى ولحى بالكسر والضم، قاله الجوهري. قال الخطابي أما نهي عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهم ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحام العرب في الأصل، أنهم كانوا يوفروا لحاهم أصلا من باب اتباع الفطرة، أنا يا إخوان، لكن كانوا يعقدونها إما افتخارا وتكبرا وتعظيما لأنفسهم، وإما دفعا للعين، وإما دفعا للعين. قال وذلك من زي بعض الأعاجم، من زي يعني من عادة وسنن الأعاجم، يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات تكبرا وعجبا، ثانيهما أن معناه معالجة شعر يتعقد وتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. شو ازاي؟ أهل الميوعة. وقال أبو زرع بن العراقي والأولى والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، لا بأس أن يحمل على هذا كله، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفي أن من عقد لحيته في الصلاة. طب خلونا ننظر تخريج الحديث ده كده، حديث رويفع يقول هنا روى الإمام أحمد عن رويفع، قال صحيح روى النساء عن رويفع بإسناد صحيح، وروى أحمد، وفي ابن لهيعة، وقد اختلط اسمه ابن لهيعة ايه؟ عبد الله ابن ايه؟ ابن لهيعة، لهيعة مش ابوه، ما كنت تقريب يا اخو؟ مش تقريب؟ ماكش تقريب احمد؟ ما في تقريب في هذه الكتب؟ ما فيش؟ ياتي ان شاء الله. ابن لهيعة، لهيعة كانها جدته او امه او حاجة كده، المهم ينظر. تعرفون أنه اختلط في آخر أمره بسبب ما أصيب به مرض واحترقت كتبه أو ما إلى ذلك، ومنهم من يقول ما زال مخلطا من أول أمره. وعلى كل حال هو مفتي الديار المصرية في زمانه، مفتي الديار المصرية مع هذا كله الذي رموه به، وكان يدلس رحمه الله تعالى. الظاهر عبد الله بن عقبة بن لهيعة، تمام، أصله حضرمي وبعدين جاء مصر، استوطن مصر. قال وقد اختلط، رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير، وفي شيبان أو كتباني مجهول كما في التقريب، يعني مسند اللي هو سند أحمد، يعني سند أحمد في ابن لهيعة وفي هذا أو كتباني مجهول، لكن عند النسائي إسناده صحيح، معنى يا إخوة، لكن ما ذكرش برضه قصة أو كلمة إيه في الصلاة، فينظر أمر الله هل هي صحيحة ولا لا الزيادة التي في الصلاة. قال قوله أو تقلد وتر، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابة، يعني دفعا للعين، دفعا للشر والبلاء. وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وطرا يريد تميمة. قلنا سميت تميمة لماذا؟ لأن الناس يعتقدون أنها يتم بها دفع العين ورفع البلاء، فإذا كان هذا في من تقلد وطرا فكيف بمن تقلد بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات تفريج القربات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. قول أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال عليه الصلاة والسلام، قال النووي، ما اسم النووي؟ أبو زكريا شرف الدين، يحيى بن شرف الدين وملقب بمحي الدين النووي، أنه برئ من فعله، أنه برئ من فعله. قال المؤلف والشرح وهذا خلاف الظاهر، وهذا خلاف إيه؟ الظاهر. والنووي كثيرا ما يتأول أحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. هذا في الحقيقة يعني كلمة فيها شيء من الشدة من الشارح، وإلا الأصل أن النووي رحمه الله يتبع الظاهر ويسير معه، وأما أمر تأويله فهذا معروف عنه في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات صحيح ويؤول، وهذا السبب أنه نشأ في بيئة بالتأويل بالتمشعر رحمه الله تعالى. فينتبه الشخص عندما يقرأ شرح الأحاديث إذا كانت في باب الأسماء والصفات من تأويلات النووي رحمه الله. وقال في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد، لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بعظم أو روث. الروث يا إخوان نجس، روث الحمار، روث البغال وما إلى ذلك كل هذا نجس، وأيضا العظام ملساء لا تطهر، إنما كما قلنا من قبل يجوز الاستنجاء بكل مزيل طاهر قالع ليس له حرمة وليس بمطعوم. وقال إنهما لا يطهران. قوله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وإحنا قلنا يا إخوة الحديث هذا أو الأثر هذا عن سعيد بن جبير يحتاج إلى نظر. هذا عند أهل، طيب رواه وكيع، هم قالوا صحيح وكيع بن جراح له جامع، لكن أين جامع وكيع؟ الله أعلم، كأنه في عداد مفقودات. فالرجاء من إخواننا إن شاء الله إذا وقفوا على شيء في هذا نفيدون به إن شاء الله. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. والعلماء بيقولوا يعني إيش، ليش قال كعدل رقبة؟ كأنه لما قطع التميمة هذه أعتقه من العذاب ومن النار ومن العقاب، كذلك كأنه أعتق إيه؟ أعتق رقبة. قال هذا عند أهل العلم لا حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. لكن في هذا وقفة في هذا نظر، لا يسلم لهم بهذا الإطلاق، لأن احتمال ممكن سعيد أخذوها يعني من مصدر المصادر لا ندري من أين الواسطة بينه وبين من حدثه، ثم أيضا هو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلسلة والله نسأل الله العفو والعافية يا شيخ وديه، والله سلسلة مصائب، سلسلة مصائب دي مش سلسلة، نسأل الله العفو والعافية. الله يهدي الشباب، الله يحفظهم ويستر عليهم وينجيهم من الفتن. هذه السلاسل نسأل الله العفو والعافية أشبه بالسلاسل اللي انت تعرفهم كلاب، نسأل الله العفو والعافية. قال وفي فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام أبو سفيان، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة 97 و100. قوله وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن، كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيرهم. وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران ثقة من كبار فقهاء، قال المزي دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود، علقمه الأسود أبي وائل والحارث بن سويد وعبيد السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادة التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ العراقي وغيره. بقيت معنا في هذا إن شاء الله مساء. يقول الأولى ملخص هذا الباب تفسير الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية يا إخوان، وسميت بهذا لأن الإنسان يقرأ، إما يقرأ من القرآن وإما يقرأ من الشعوذات، هذا أو هذا. الساحر بيقرأ لكن تعازيم شيطانية، رقى شيطانية إبليسية، ترونه يزمزم بفمه وينفذ. طيب الذي يضاد هذا القرآن، يكافح هذا القرآن، يرد هذا القرآن، يمحيه ويزيله، تفسير رقى والتمائم. والتمائم جمع تميم، هو شيء يعلق في عنق الأطفال أو الرجال. الثانية تفسير التولة، شيء يفعله الساحر ليحبب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. إيه بس هذا يؤخذ على المؤلف، لأن المسألة فيها تفصيل. معنى يا إخوة أن هذه الثلاث كلها من الشرك، لا هذا مش صحيح، من غير استثناء هذا مش صحيح. يعني الرقى فيها تفصيل، الرقى فيها تفصيل، رقية محرمة، رقية مشروعة، رقية ممنوعة، رقية جائزة مباحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اعرضوا علي رقاك، فعرضوا عليه فقال لا بأس ما لم تكن شركة. فإطلاق المؤلف في المسألة الثالثة هذه غير دقيق. والتمائم اختلف فيها السلف، طائفة ها عبد الله بن عمرو بن العاص جوز التميمة من القرآن، مع ان الراجح انه لا تؤخذ التميمة حتى من القرآن. فإطلاق المؤلف هنا التولى شرك صح. الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، او رجع ايه يخص ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من، وأيضا ليست الرقية خاصة بالعين والحمى أيضا. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيرقي نفسه من غير حمى ومن غير عين. معنا يا إخوان؟ لما بيتعب، لما من غير حمى من غير عين. وقلنا الحمى هي لدغ ذوات السموم كالعقرب كالزنبور الأفعى الحية وما عافانا الله إياك. معنى يا إخوة؟ والعين معروف. الرقية يا إخوة في جميع الأحوال، جميع الأحوال. يرقي الشخص نفسه، يرقيه أخوه، لا بأس في جميع الأحوال، سواء في غير العين وفي غير الحمى. طيب، قال أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. والكلام الحق يشمل إيه؟ القرآن، يشمل الأدعية المأثورة، يشمل المباح، أدعية مباحة يدعيها الشخص، الرجل الصالح يدعو بأدعية مباحة جائزة بأسماء الله لا بأس. خالد ولا من؟ أحمد؟ محمد. جميل، خليك معنا كرمك الله. الخامس أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، والرجح يا إخوة المنع. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من العين من ذلك، صوب عن ذي منه. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتر فقد برئ منه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كل نص فيه برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن هذا الفعل من الكبائر. عرفنا يا إخوة؟ الكبائر لها ضوابط، لها علامات وأمارات يعلق عليها بالبراء، يعلق عليها بالعذاب، باللعن، معنى بقطع اليد مثلا، بحد من الحدود، بالنار، أو يقال له ويل لمن فعل كذا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، إن شاء الله له ثواب، لكن بالعنف ولا بالشدة ولا باللين والرفق؟ بالعنف إذا الشيخ حمدي يمسك الرجل يقطعه ما ينفعش. الشيخ حمدي جزاه الله خير، إذا كنا احنا في ميكروباص ولا حاجة حاطط في جيبه هنا الشريط، شريط مو أيمن صيبح أي حاجة وجايب أي حاجة. خلينا نكمل بقى، أنت بتقطعني بقى أو أنت قطعتني لها حرجت أخاك. فبيحط هنا شريط في جيبه كده هو ماشي، شريط أيمن صيبح أي حاجة جزاه الله خير. فلما بيركب الميكروباص يقول سمحت شغل هذا، بدل إيه هو خايف طبعا الراجل يشغل أغاني، فجزا الله خير. تمام، مش بالعنف يا شيخ حمدي، بالرفق باللين والحكمة، بس الله نعلمنا الحكمة. قال التاسع أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، كلام إبراهيم النخعي لا يخالف لأن مراده أصحاب عبد الله، تلاميذ عبد الله ابن مسعود. غدا إن شاء الله صباحا يا إخوة بإذن الله باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تحركش أخيك يا شيخ، قالك أنت جمال بس تنفع كده ده حبيبي. نعيش معانا بجيبه بكرة إن شاء الله، حتى من الشيخ محمد الطوائف. تمام، مش